وإذا ركع استغفر الله في ركوعه، وإذا سجد استغفر الله في سجوده، وإذا ختم صلاته وكان آخر عهده بتشهده ذكر الله فاستغفر الله في تشهده. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في استفتاحه في الصلاة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. قال بعض العلماء قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، لأنه يستفتح العبادة ولا يمكن للعبد أن يستفتح العبادة وهو مثقل بالأوزار، ولا يمكن للعبد أن يخشع في صلاته وكاهنه مثقل بالأوزار. ولذلك لربما كان العبد ربما يكون من الطائعين المهتدين يحرم الخشوع في صلاته بسبب الذنوب، يحرم الخشوع في الصلاة بسبب الذنوب، يحرم التفكر في آيات القرآن والانكسار من خشية الرحمن بسبب الإساءة والذنوب. لذلك كان أول ما استفتح به: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وأخذ العلماء رحمهم الله من هذا دليلا على أن التوبة من أسباب انشراح الصدور للطاعة، وصح عنه أنه كان إذا قام في جوف الليل أنه كان يقول في دعائه الطويل في استفتاح الليل: لبيك وسعديك، اللهم أنت الملك وأنا لا إله إلا أنت، وأنا عبدك ظلمت نفسي ظلما كثيرا واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نبي كريم طاهر مطهر يقول: ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فأين نحن؟ أين نحن الفقراء؟ أين نحن الأذلاء؟ أين نحن الذين لا نفتر من السيئات ولا نفتر عن اقتراف الأوزار وما لا يرضي رب البريات؟ لذلك إخواني كان يستفتح قيام الليل بالاستغفار والإنابة إلى العظيم القهار. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يستغفر في ركوعه ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وكان يستغفر في سجوده. وصح عنه أنه كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، وكان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. الله أكبر. إذا كان هذا هو شأن نبي الله صلوات الله وسلامه عليه، فأين نحن المذنبون؟ أين نحن المقصرون؟ لذلك أحبتي في الله، تأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن لزم الاستغفار شرح الله له الصدر ويسر له الأمر وجعله خير عباده المفلحين. أصدق توبة وجدت على وجه الأرض التوبة النصوح. قال العلماء: التوبة توبتان، توبة صادقة وتوبة كاذبة. أما التوبة الصادقة فهي التوبة النصوح التي تخرج من قلب صادق وبلسان صادق يريد صاحبها الإنابة إلى الله بصدق، وهي التي ندب الله عز وجل إليها عباده فقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال بعض العلماء: سميت التوبة بذلك، أي بكونها نصوحا، لأنه لا غش فيها ولا نفس فيها. وما هي التوبة النصوح؟ قال بعض السلف التوبة النصوح التوبة قال بعض السلف التوبة النصوح الاستغفار باللسان والإقلاع بالأبدان. الاستغفار باللسان والإقلاع بالأبدان وإضمار عدم العود بالجنان وهجران سيء الخلام. الاستغفار باللسان والإقلاع بالأبدان وإضمار عدم العود بالجنان وهجران سيء الخلام. هذه التوبة النصوح ما من إنسان يفتح بها بينه وبين ربه إلا غفر الله له ذنبه كائنا ما كان ذلك الذنب. وهذه التوبة النصوح رتب الله عز وجل عليها أمرين: الأمر الأول أنه يغفر بسببها الذنب، والأمر الثاني أنها وسيلة إلى الجنة. قال بعض العلماء وفي هذه الآية دليلا على أن التوبة النصوح سبب من أسباب حسن الخاتمة. فإذا كان الإنسان ناصحا في توبته صادقا في إنابته فإن الله تبارك وتعالى يوفقه وييسره لحسن الخاتمة. لهذه التوبة النصوح علامات وأمارات. أول علامات التوبة النصوح الندم الصادق. أول ما تجد من آثار التوبة النصوح أن تجد صاحبها نادما منكسرا خجلا من الله تبارك وتعالى. أول مفتاح للوصول إلى التوبة النصوح أن ينكسر القلب من خشية الله، أن يتذكر صاحبها ما الذي أصاب، ما الذي فعل، أن يتذكر جماله وماله وصحته وعافيته التي غشى بها حدود الله وانتهك بها محارم الله. وعندها تجد الندم يتملك على فؤاده ويأسر قلبه وجلاله، فيكون في خجل وحياء ووجل من الله تبارك وتعالى. ومهما استغفر تجده على ذلك الندم، حتى إن بعض التائبين الصادقين في التوبة يلازمه الندم إلى لقاء الله عز وجل. من الناس من أصابه الندم على سيئة أصابها حتى لقي الله بموته، ما زال نادما يبكي كلما ذكر تلك الإساءة، حتى إن بعضهم يوفق للصالحات والباقيات الطيبات بسبب ذلك الندم، يوفق بالندم الصالح إلى قيام الليل، إلى صيام النهار، يصوم يوما ويفطر يوما، كلما تذكر هذه الإساءة، كلما تذكر ماضيه وما اقترف فيه من الإساءة في جنب الله عز وجل أورثه ذلك خوفا من الله وندما في جنب الله، حتى يتملكه الحياء والخجل من الله تبارك وتعالى، فلا يقر قراره إلا بطاعة يصيبها ولا تهنأ نفسه إلا بقربة يفعلها. أولئك الصادقون في الندم، أولئك الصادقون في الإنابة إلى الله تبارك وتعالى. والندم يصيب العصاة في إحدى ثلاث مواضع: إما أن يصاب به العاصي قبل فعل المعصية فيندم قبل أن يفعلها، بعد أن تتهيأ له أسبابها، بعد أن تتهيأ له الأسباب وتفتح له الأبواب، ويصبح ليس بينه وبينه بين تلك المعصية إلا أن يصيب فيأتيه الندم. ومنهم من يأتيه الندم أثناء فعل المعصية، ومنهم من يأتيه الندم بعد فعل المعصية. أما الذي يأتيه الندم قبل فعل المعصية فهو عبد تتزين له شهوته، يعيش في صراع مرير بين نفس تذكره بالله وشيطان يدعوه لانتهاك محارم الله، بين نفس أمارة بالطاعة ونفس أمارة بالسوء. يعيش في هذا الصراع، هل يقدم أم يحجم، هل يتقدم أم يتأخر، حتى إذا انتصر داعي الشيطان وتهيأ له باب العصيان وقارب ذلك الذنب ولم يصر بينه وبينه إلا أن يفعله، تذكر عظمة الله، تذكر أن الله يطلع عليه، تذكر أن الله يراه، تذكر أن الله يسمعه، فنزع عن معصيته وقال بلسان الحال والمقال: استغفر الله واتوب اليه. وهذا الندم ندم الخالصين المخلصين، ندم الصفوه الذين اجتباهم الله عز وجل واختارهم. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، انه من عبادنا المخلصين، اهل الطاعه، اهل السبق، اهل السبق في مرضات الله، هم اهل هذا الندم. لا يمكن ان يتركهم الله او يخذلهم الله، حتى اذا ارادوا ان يصيبوا المعاصي وتهيأت لهم فتحت الابواب واخي الحجاب، واصبح العبد ليس بينه وبين ان يصيب ذلك الذنب، تذكر ان الله قادر ان يخسف به الارض التي تحت قدميه، وان يرسل عليه قاطفا من السماء، وان يسلبه الروح وهو يفعل ذلك الذنب العظيم. فعندها لا يقر قراره، سينزع عن شهوته، تهون عليه الشهوة، تهون عليه اللذة. والله مهما كانت تلك الشهوة قد استحكمت في قلبه، لكن خوف الله ينزعه عنها ويبعده عنها. فهذا هو ندم الصادقين، ندم الأولياء المتقين. أما الندم الثاني فهو ندم من أصاب الشهوة، أصاب بعضها. عبد عاش في ذلك الصراع بين الإقبال على الشهوة والإدبار عنها، الإحجام عنها والإقبال عليها، حتى إذا أرادها وتهيأت له أسبابها وأصاب أول لذة منها، تذكر عظمة الله، تذكر أن الله يسمعه ويراه، تذكر لقاء الله، تذكر الموت، تذكر القبر، تذكر الحساب، تذكر الصراط، تذكر النيران. فخاف من خشية الله عز وجل، مع أنه يجد اللذة ويطعم لذة المعصية ويجد رحيقة تلك الشهوة، لكنه لامست سويداء قلبه جحيم معصية الله. فتذكر الوجه الذي يلقى الله عز وجل به بتلك المعصية، فخاف ووجل من خشية الله عز وجل، فقال بلسان الحال والمقال: استغفر الله واتوب اليه. وهو على خير، ولكنه وان كان قد قصر في الاحجام عن معصية الله، لكن له عند الله مكانة، وكيف لا تكون له عند الله مكانة وقد اصاب حلاوة المعصية ولذة الشهوة، ومع ذلك اثر مرضاة الله عز وجل على معصيته. وأما النوع الثالث من الندم، الندم بعد المعصية، والناس فيه على مراتب. منهم من يتملكه الندم بمجرد أن يصيب الذنب، فبعد أن يصيب الذنب ويصيب حلاوة المعصية يستفيق من منامه وينتبه من غفلته ويقول: يا نفس أي حد أصبت، ويا نفس أي حد تجاوزت، ويا نفس أي رب عصيت. فعندها يرق حاله من خشية الله، ويصيبه الوجل من خوف الله تبارك وتعالى، فينيب إلى الله ويستغفر الله ويرجع إلى الله عز وجل بقلب منكسر. وهو على خير، هو على خير وإن كان أدنى من الذي قبله. ومنهم من عياذ بالله من يحرمه الله الندم عقب الشهوة، فلا يزال يتلذذ بتلك المعصية ويتلذذ بذلك الحد الذي أصابه، حتى إذا مضت فترة شاء الله لقلبه أن ينتبه من منامه وأن يستيقظ من غفلته، فنادى نفسه نداء الملامة: إلى متى وأنت عن الله بعيد، إلى متى وأنت بمعصيته شقي قريب. ما هذا الصدود عن الله، ما هذا الإعراض عن الله، كم فعلت كم اقترفت. حتى إذا تمكنت هذه النداءات من سويداء قلبه، صدع بكلمته الصادقة فقال: أستغفر الله وأتوب إليه. فهذه هي أحوال النادمين. وهذا الندم تحركه أسباب، هذا الندم يوجد في القلب بسبب أسباب يهيئها الله عز وجل للعبد. فأسباب الندم تتهيأ عند تذكر الآخرة التي ما تذكرها عبد إلا خاف من الله عز وجل، وهي السلاح الذي لا يمكن أن يقف الشيطان في وجه العبد ما استلمه وأصابه. وجرب أي شهوة وقفت أمامها فتذكرت نزع الروح من الجسد، وتذكرت ضم اللحد، وتذكرت الصراط وزلته، والحساب ودقته، والموقف وشدته، والله لينكفن قلبك عن تلك الشهوة والميل إليها مهما كانت تلك الشهوة. فمن أعظم الأسباب التي تهيئ الندم وتورث الخوف والبعد عن المعاصي تذكر الآخرة التي جعلت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على طاعة واستقامة وإنابة إلى الله تبارك وتعالى. أما السبب الثاني الذي يهيئه الله للندم، القرين الصالح. فالقرين الصالح يذكر العبد إذا نسي ربه، وينبهه إذا غفل عن طاعة خالقه. فالقرين الصالح إذا نسيت الله ذكرك، وإذا ذكرت الله أعانك، فهو عبدة من الله عز وجل. إذا ضعف في القلب إيمانه واضطرب الجنان من معصية الله عز وجل، وأصبح في ريب من شهواته وسكراته. وأما السبب الثالث الذي يورث الندم، الندم الموعظة الحسنة. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أثر هذه الموعظة، وأنها أثرت في العبد في أضعف المواضع، في أشد المواضع التي يضعف فيها قلب الإنسان. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الثلاثة النفر الذين دخلوا الغار فأطبقت عليهم الصخرة ولم يستطيعوا الخروج منها، وهي القصة المعروفة، قال أحدهم: اللهم إنك كنت تعلم أنه كانت لي ابنة عم، وكنت أشدها وأراودها عن نفسها فتعبت علي حتى إذا احتاجت وجاءت لي يوما وسألت لي حاجتها فقلت لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك. قال: فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت لي: اتق الله ولا تفضلن الخاتم إلا بحقه. هذا الموقف وهذه الساعة أضعف ساعة، أشد ساعة تضعف فيها المرأة ويضعف فيها الرجل، ومع ذلك كانت المرأة صالحة، كانت المرأة صادقة، فخرجت هذه الكلمات التي لا تتجاوز ثلاثة أو أربع كلمات، خرجت من قلب صادق، فكانت موعظة صادقة أصابت سويداء قلب ذلك العبد. اتق الله ولا تفضلن الخاتم إلا بحقه، فهزت قلبه وأورثت خشية من الله تبارك وتعالى. فالموعظة الحسنة هي التي تورث العبد الخوف من الله تبارك وتعالى، وتهيئ في النفس أسباب الندم. ولذلك قد يتهيأ للإنسان فعل المعصية فيزينها له عدوه اللدود، حتى إذا أراد أن يصيدها تذكر أو ذكر بالله عز وجل بكلمات صادقات من عبد صادق في موعظته، فعندها يرق حاله من خشية الله وينيب إلى الله تبارك وتعالى. حدث بعض الدعاة إلى الله قال: أردت السفر إلى الخارج، وذلك في مهمة الدعوة إلى الله. قال: فجئت إلى المطار فوجدت شابين في مقتبل العمر ما بين الخامسة عشرة والسادسة عشر، ما بين الخامسة عشر والعشرين في زهرة الشباب. قال: فنظرت إليهما واقتربت منهما فسلمت عليهما فردا علي السلام، وكنت أتهيأ للسفر بأخذ بطاقتي حتى أسافر. قال: فقلت لهما: إلى أين أنتما تذهبان؟ فقال: نريد الذهاب إلى بلد كذا وكذا. وكان البلد معروفا بالفسق، معروفا بالفجور، بلد يذهب إليه لكي تنتهك فيه محارم الله وتغشى فيه حدود الله والعياذ بالله. قال: فعجبت أولا من صدقهما وعدم حيائهما مني وخجلهما مني. قال: فقلت: ما دام أنهما لم يخجلا مني فلا أخجل منهما. فقلت لهما: يا هذا، ألا تتقيان الله عز وجل؟ ثم ذكرتهما بالله عز وجل حتى قلت لهما: تفضرا لو أنكما في الطائرة فسقطت بكما ولقيتما الله عز وجل وأنتما ذاهبين إلى المعصية، أيسركما ذلك؟ قال ثم قلت لهما تصورا لو أنكما على كأس الخمر أو بين أحضان تلك الجارية الفاتنة فجاءكما نبع الموت ولقيتما الله عز وجل على تلك الحالة أيسركما ذلك؟ قال فدمعت أعينهما من خشية الله عز وجل وقال بمجرد أن انتهيت من موعظتي يا شيخ ما هو الحل؟ وقد أخذا بطاقة السفر فقلت لهما الحل سهل على من سهل الله له ارجعا فردا هذه البطاقة وأعلناها توبة إلى الله عز وجل وبدل أن تسافرا إلى هذا المكان السيء سافرا لعمرة تجددان فيها المسير إلى الله عز وجل. قال فجاءني أحد الطلاب ببطاقة السفر قال نعاهد الله ثم نعاهدك على التوبة وسنرجع الآن ونرد البطاقة ونعتمر إن شاء الله. قال فلما جاء الطالب قلت له خذهما واذهب بهما حتى يردانها ثم أجلسهما مع الأخيار واعتمر بهما إن أمكنك ذلك. قال فودعتهما وانصرفت ثم شاء الله عز وجل أن سافرت ورجعت. فلما رجعت من السفر قال لقيت ذلك الشاب وإذا به يخبرني بقصة عجيبة. قال أخذت الشابين فذهبت بهما إلى مجلس الأخيار والصفوة الأبرار تذكروهما بالله عز وجل وإذا بهما من خشوع إلى خشوع ومن بكاء إلى بكاء حتى كان قريب العشاء. قال فاغتسلا وأحرما ولبيا فذهب معهما بعض الشباب وشاء الله عز وجل أن يكون ذلك الحادث وينتقلا إلى رحمة الله. سبحان الله، من سفر إلى دار الفسق والفجور، من سفر العصيان إلى سفر الطاعة والمحبة للرحمن، حسن خاتمة. يموتان ملبيان مقبلان إلى الله تبارك وتعالى حتى يبعثان يوم القيامة يقولان لبيك اللهم لبيك. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل الذي وقفته دابته يوم عرفة اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ما أحلم الله بعباده وما أرحمه بخلقه. ولذلك يقول العلماء التوبة الصادقة قد تكون سببا في حسن الخاتمة. كان رجل من المسلمين والعصاة المتجاوزين لحدود رب العالمين، كان في ذلك البلد الحرام يغشى حدود الله ولا يبالي. فكان هناك رجل من الأخيار يذكره دائما بالله عز وجل، يقول له يا أخي اتق الله، يا أخي خاف الله في نفسك، يذكره دائما. وفي يوم من الأيام ذكره بالله عز وجل فما التفت إليه ورد عليه ردا سيئا. فما كان من ذلك الرجل الصالح إلا أن استعجل وقال له إذا لا يغفر الله إلا لمثلك، من شدة ما وجد من غلاظة القول وفظاظة الجواب. فلما قال هذه المقالة انتبه ذلك العاصي وذعر وقال الله لا يغفر لي، الله لا يغفر لي. كررها ثلاثا ثم قال سأريك أيغفر لي الله أم لا يغفر. وبنقل الثقات يقولون اعتمر من التنعيم وطاف طوافه فمات بين الركع والمقام. لذلك إخواني التوبة الصادقة، التوبة الصادقة لها مكان عند الله عز وجل يفرح بها فرحا يليق بجلاله وعظمته وسلطانه. وفي لحظة واحدة سيئات شهور ودهور تمحى للعبد في طرفة عين. إذا كان القلب صادق في الإنابة إلى الله عز وجل واللسان صادق في قوله أستغفر الله وأتوب إليه. لذلك إخواني ما لزم الاستغفار عبد إلا كان على طاعة ومحبة وإنابة إلى الله تبارك وتعالى، فهي طريق النجاة وهي طريق الفلاح وهي طريق الصلاح وهي طريق السعادة الأبدية. ولذلك إذا كان الإنسان ملازما للاستغفار ملازما للإنابة إلى العظيم القهار شرح الله صدره ويسر أمره وخفف عنه وزره الذي هو من أعظم الأسباب التي يبلى بها العبد بالشقاء في دينه ودنياه وآخرته. لذلك إخواني إن أخوف ما يخافه الإنسان ذنوبه، أخوف ما يخافه الإنسان الذنوب. الذنوب هي التي تورث الذلة، هي التي تورث الصغار، هي التي تسلط الأعداء، هي التي توجب الفتن، هي التي توجب المحن وتغير حال العباد من النعماء إلى البأساء، من الخير والسراء إلى الضراء. إنها الذنوب التي ما أصابت قلبا إلا صرفته عن الله، ولا نزلت بدار إلا محقت بركتها، ولا للعباد شؤمها في الدين والدنيا والآخرة. والنجاة منها بهذه الكلمات الصادقات، النجاة منها بهذه الكلمات الصادقات. ولذلك إخواني أحوج ما نحتاج إليه خاصة في هذا الزمان وفي هذه الآونة الأخيرة، ونحن نعيش هذه الفتن المظلمة وهذه المحن التي تهز القلوب وتميتها، إلا أن يرحمها الله عز وجل برحمته. أحوج ما نكون إليه عامة وخاصة أن نستغفر الله ونتوب إليه. أكثروا من الاستغفار والإنابة إلى العظيم القهار، أن نكثر من الاستغفار في أنفسنا، أن نكثر من الاستغفار مع أبنائنا، مع بناتنا، مع أزواجنا، مع أهلينا، مع جميع من نعاشر ونخالط، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مداوما على الاستغفار والإنابة إلى العظيم القهار. كذلك نقول، وبعض الشباب قد يغتر بصلاحه وقد يغتر بهدايته ويظن أن التوبة تختص بالعصاة وأن التوبة تختص بالمعرضين عن الله بالكلية، ويعلم الله الذي لا إله إلا هو أن التوبة يحتاجها الطائع قبل العاصي، ويحتاجها المنيب قبل غير المنيب. لذلك إخواني خير ما يوصى به الإنسان أن يكثر من الإنابة إلى العظيم الديان. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل ألسنتنا لاهجة لذكره، مني مكثرة من الاستغفار والتوب إليه. ونسأله سبحانه أن يمن علينا بتوبة نصوح. اللهم إنك تعلم ما اقترفنا وتعلم ما أصبنا من حدودك العظيمة ومحارمك العظيمة. اللهم بنا من الذنوب والخطايا، وبنا من العيوب والرزايا ما لا نرجو له سواك، وما لا نطمع فيه إلا ما نطمع به فيك. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، أن تمن علينا بتوبة نصوح، وأن تمن علينا بالإنابة إليك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه. يقول فضيلة الشيخ: إني أحبك في الله حبا شديدا لا يعلمه إلا الله. أما بعد، فإني شاب ملتزم أصوم يوم الاثنين والخميس، ولكني بعض الأوقات أعصي الله وأتوب إليه وأندم، ولكن تأتي مرة أخرى بعض الأوقات وأعصي الله نفس المعصية السابقة وأتوب وأندم، وتأتي بعض الأوقات وأعصي الله نفس المعصية وهكذا، وهل يغفر الله لي؟ أفتنا جزاك الله خيرا، وبما تنصحني به وبما أقضي وقت فراغي، علما بأني أعصي الله عز وجل في أوقات الخلوات. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أخي في الله عما بليت به، أنك لا تتوب من ذنب إلا أصبته، ولا يكرمك الله عز وجل بالندم عليه إلا رجعت إليه ثانية. والجواب: أولا، أما توبتك فالله تبارك وتعالى يقبل توبة التائبين ويقيل عثرة النادمين، إذا كانت توبتك قد استجمعت شروطها، أولها الندم على ما حصل منك، والثاني الإقلاع عن ذلك الذنب، والثالث العزم على عدم العود إلى ذلك الذنب. فإذا كنت قد استجمعت هذه الأمور فأبشر بخير من الله تبارك وتعالى، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال بعض العلماء: التوابين أي الذين يكثرون التوبة والإنابة إلى الله عز وجل. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أما الأمر الثاني الذي أوصيك به أخي في الله، رجوعك إلى المعصية ثانية بعد إنابتك إلى الله له أسباب، وعلاج هذا أن تعالج الأسباب التي تدعوك إلى الرجوع إلى المعصية. فإن كان قرين سوء فابتعد عنه، وإن كانت نظرة فكفها وغضها عن حرمات الله، وإن كان الاستماع إلى محارم الله فكف سمعك عن محارم الله، وإن كان غير ذلك من الوسائل فجاهد وابتهد والله عز وجل يعينه. فوالله ما سلك منيب سبيل الإنابة إلا وفقه الله عز وجل لها. لذلك أخي في الله انظر إلى السبب. وقد أشرت خلال سؤالك إلى أن الخلوة تعينك على المعصية، ولذلك آمرك بشيئين: أحدهما أن لا تجلس وحدك، أكثر من زيارة الأخيار، صل الأرحام، أكثر من عشيان خلق الذكر، اجلس في مجالس العلماء، اتخذ درسا معينا في تحفيظ القرآن، في طلب العلم، اعمر وقتك ولا تجلس فيه فارغا أو لوحدك. الأمر الثاني: إذا جلست وحدك فأرجوك أن تتذكر لقاء الله عز وجل، فأعظم وسيلة تكف بها الأنفس وتكبح بها جناح الشهوات أن تتذكر لقاء الله عز وجل، أن تتذكر قدرة الله عز وجل عليك. تذكر نعمة الله عليك بالصحة وأن الله قادر أن يسلبك إياها. تذكر نعمة الله عليك بالجمال واستحي من الله عز وجل أن يسلبك الجمال، وتذكر نعمة الله عز وجل عليك بالفراغ قبل أن تسلب نعمة الفراغ فيجعلك الله في شغل لا ينقطع. إذا عالجت الأسباب واتخذت هذه الأمور معينة لك في حال خلوتك، فبإذن الله سيجعل الله لك ذلك معينا على بعدك عن معصيته. وما دمت تذنب وتتوب فأبشر من الله بخير، وأحبك الله الذي أحببتني فيه، والله تعالى أعلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا مدرس في مدرسة، وأحيانا أكون مع بعض المدرسين في الغرفة وبعضهم يدخن وبعضهم يتكلم بكلام لا يليق، فكيف أخالطهم وما هي ضوابط تلك المخالطة؟ أخي في الله، إذا بليت بالأشرار وبليت بالعصاة الفجار، فأول ما ينبغي عليك أن تذكرهم بالله عز وجل. ذكرهم وعظهم، عل الله عز وجل أن يصيب بموعظتك قلبا فيهتدي إلى سبيله وينيب إلى طريقه. أول واجب عليك أن تذكرهم بالله عز وجل. فإن كانت سيئات لسان ذكرهم بمن أنطقه، وإن كانت آفات أخرى ذكرهم بعظمة الله وسطوة الله، عل الله أن يهديهم بك. فهذا أول واجب عليك. أما الأمر الثاني، فإذا لم يتذكروا ولم ينتصحوا فإنه في هذه الحالة ينبغي عليك ترك مجالستهم ومخالطتهم. فمن خالط الفاسق في حال فسقه فإنه لا يؤمن أن يكون مشاركا له في الإثم، إلا في حالة واحدة: إذا كان لازما على العبد أن يجلس في ذلك الموضع كالموظف يكون مع موظف آخر. فإن كان مبتلا بالدخان فإنه يذكره بالله، وأما إذا لم يتذكر فإنه لا يلزمه الخروج، وإنما يلزمه الخروج إذا لم تترتب على ذلك مفسدة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إن من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعبد أن يهيئ له الأسباب التي يجعله يستيقظ بها من غفلته ويصحو بها من سكرته حتى ينيب إلى الله تعالى ويرجع إليه ويقلع عما هو فيه من الذنوب والمعاصي. ما نصيحتكم لنا في هذه الأيام وقد تكالب الأعداء علينا من كل حدب وصوب، وحتى يدفع الله عنا ما نحن فيه ويرد كيد هؤلاء الأعداء في نحورهم، وجزاك الله خيرا. وصيتي إلى إخواني في الله، أولا الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقف يوم بدر في قلة قليلة أمام أمة قوية في عدد وعدة، لم ينقطع من الابتهال إلى الله ودعاء الله عز وجل والتضرع إليه سبحانه وتعالى. أول ما أوصي به أن ترفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل بالاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. وما اخترت هذا الموضوع في هذه الآونة إلا لحاجتنا الماسة إليه، فوالله ما حفظت الأمة التوبة ولا لزمتها إلا فرج الله همها قوم يونس. ما قوم يونس بدت عليهم بوادر العذاب، فخرج النساء وخرج الأطفال وخرج الرجال وخرج الكبار والصغار في صعيد واحد، وأخرجوا معهم الدواب وبكوا وتضرعوا إلى الله عز وجل بعد أن أظلمت السماء وبدت بوادر العذاب. فتباركهم الله عز وجل، نظر إلى شيزانهم الركع وإلى صبيانهم الرضع فرحنا وبهائمهم الركع فرحنا حالهم سبحانه وتعالى. فلا يرحم الله الأمم بشيء مثل الالتجاء إليه والاستغفار والإنابة إليه سبحانه وتعالى. فلا يعبأ الله بأمة لا تدعو. قل ما يعبأ الله بدعائكم. فلذلك ينبغي للإنسان أن يذكر نفسه بالإنابة إلى الله. أول ما أوصي به أن نلتجئ إلى الله عز وجل وأن ندعو أن يفرج الله عز وجل هذه الغمة وأن يكشف هذه الملمة، فهي بلية ليس لها من دون الله كاشفة. ولا نقنط من رحمة الله ولا نيأس من روح الله، فإنه ما من عبد ولو طغى وبغى فإنه أحقر على الله وأهون عند الله من أن يتعالى على أمر الله. وليس بيننا وبين الله إلا أن نقرع بابه بالدعوات الصادقات. ادع الله عز وجل أن يكف عن المسلمين شر هؤلاء الأشرار وأن يرد كيدهم في نحورهم. أن الله عز وجل أن يكرم هذا الجمع بدعوة صادقة من قلب صادق يرحم الله الأمة بدعوته. أما الأمر الثاني فقد كثر القيل والقال وكثر الهرج والمرج، وليس هناك منجا من القيل والقال إلا أن تكف الألسن وأن تحجم عن الكلام فيما لا خير في الكلام فيه. كثر القيل والقال وكثر القيل والقال حتى في العلماء الذين هم الصفوة المختارة وأهل الفضل والدين والصادقة في طاعة رب العالمين. فلذلك ينبغي للعبد الطائع الصادق في طاعته أن يتقي الله عز وجل في لسانه، وأن يعلم إذا تكلم أين يضع لسانه، وأن يعلم أن لله عبادا من العلماء الذين هم ورثة الأنبياء لهم حرمة عند الله ينبغي أن تصان وكرامة ينبغي أن تحفظ. فلذلك أوصي بحفظ الألسن عن النيل في عباد الله خاص وتنزل علماء بعظيم حقهم علينا. أما الأمر الثالث فأوصي بالالتصاق بهذه الصفوة، الالتصاق بالعلماء والالتفاف بحملة الدين والشرع. فالأمة مهما مرت بها الفتن والمحن، ما من زمان أصابتها فتنة أو محنة فالتفت حول علمائها إلا انكسرت شوكة الباطل ورفعت رايات الحق شاء من شاء وأبى من أبى. فلذلك إخواني في الله الالتفاف حول العلماء هو أعظم مفتاح تسعد به الأمة. ولما رأى شيخ الإسلام رحمه الله موقف الجيش حينما غزا التتار بلاد الشام وخرج إليهم من مصر فوجد التفاف الأمة حوله والتفاف الأمة ووحدة كلمتها، قال رحمه الله للقائد: والله لينصرنكم الله. فكان يقول له القائد: قل إن شاء الله. قال: أقولها تحقيقا لا تعليقا، أي أقولها وأنا على ثقة بنصر الله عز وجل، لأنه رأى الأمة قد التفت حول علمائها وتركت زمام الأمر إلى من ينبغي أن يترك زمام الأمر إليه. إن الأفكار كثيرة خاصة في الفتن، يكثر القيل والقال، ولكن أخي في الله الصادق في طاعتك لله، ما الذي تريد غير رضوان الله؟ لا نريد غير رضا الله. فاستمع إلى العلماء، فما قاله العلماء طبقه، وهم المسؤولون بين يدي الله عما أفتوا به وقالوه. هؤلاء هم الذين أتمنهم الله على دينه وأتمنهم الله على شرعه. أما الوصية الأخيرة فأوصيكم أحبتي في الله بجمع الكلمة وجمع الشمل، أن نجمع الكلمة وأن نكون أمة واحدة، ننسى الخلاف الذي بيننا في وجه عدو لا يرعى فينا إلا ولا ذمة، لا يخاف الله ولا يرعى حدود الله ولا يراقب الله في عباد الله. فهذه خير نعمة يمتن الله بها على العباد في الشدائد. قال سعد بن أبي وقاص لما أراد رضي الله عنه أراد أن يغزو الفرس، قال لمحمد بن مسلمة: يا محمد ارقب لي الجند في الليل. فقام محمد بن مسلمة وتفقد الجند في الليل، فوجد هذا راكعا ووجد هذا ساجدا ووجد هذا باكيا وهذا ضارعا، فوجدهم بخير حال. فلما أصبح قال: يا سعد أبشر، فما زال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير الذي عهدتهم به. وجدتهم ما بين راكع وساجد، وجدتهم على كذا وكذا. فحمد الله سعد وقام وخطب في الناس خطبة عظيمة ذكرهم فيها بلقاء الله عز وجل والشهادة، ومناهم بما عند الله من الفوز والكرامة. ثم قال رضي الله عنه: والله إني خائض هذا البحر بفرسي، فمن أراد أن يتبعني فليتبعني. فسار رضي الله عنه، فسار به الفرس على وجه الماء، وسار وراءه الجند جيش بكامله على نهر دجلة لم تغرق قدم لفرس. فلما نظر سعد رضي الله عنه وجد الأمة على وجه الماء، قال رضي الله عنه: الله أكبر، ذللت لكم البحور، والله لتغلبن ما لم تصابوا بذنب من قاسية القوم. فهذه وصايا أزفها لنفسي ولإخواني في الله في خضم هذه الفتن، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرد على أهل الباطل كيدهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، إنك ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، اشتغلت في أحد البنوك الربوية وتقاضيت على ذلك مالا، فكيف أتوب توبة نصوحة على الرغم أني الآن أعمل في عمل بالحلال وتركت عمل الحرام، جزاك الله خيرا. أخي في الله، وهنيك بهذه التوبة والإنابة إلى الله، وهنيك برجوعك إلى الله عز وجل. فأول ما أوصيك به أن تحمد الله عز وجل أن رزقك التوبة، ومن حمد الله وشكره آذنه الله بالمزيد. فإذا حمدت الله زادك الله من فضله، فاحمد الله واشكر الله عز وجل. أما الأمر الثاني، فإن المال الذي أصبته من وجه حرام لا يحل لك مطعمه ولا يحل لك أن تنتفع به، وحينئذ ينبغي عليك صرفه. وقد أفتى بعض العلماء رحمهم الله على أن من بلي بالربا وأكل الربا وأخذ مال الربا أن توبته أن يتصدق بجميع ذلك المال. وأما الأمر الثالث فإني أدعوك إلى الثبات على هذه النعمة، أسأل الله أن يثبت قلبي وقلبك، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، إني أحبك بالله تعالى. فضيلة الشيخ، إني شاب حديث توبة، أجد في هذه التوبة صعوبة بالغة، علما بأن والداي يمنعاني من زيارة الأخيار وعن الدروس العلمية سواء في العقيدة أو في غيرها، فبماذا تنصح والداي، وبماذا تنصحني في وقت فراغي، وبأي الكتب تنصحني، وجزاك الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أخي في الله، أوصيك أولا بالثبات على هذه الهداية، وأن تكون على طاعة الله تبارك وتعالى ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أما ما شكوته من منع والديك إياك فهذه فتنة يختبر الله بها صبرك. إن الشاب إذا تاب وأناب إلى الله تأتيه الفتن، منهم من يبتليه الله بالوالدين يؤذيانه ويمنعانه من الطاعة، ومنهم من يبتليه الله عز وجل بقرناء السوء يخذلونه عن طاعة الله ويحاولون إبعاده عن مرضات الله، ومنهم من يبتليه الله عز وجل بوساوس الشيطان تذكره بما كان عليه من العصيان ولذة تلك الشهوات والمحرمات. فأنت ابتلاك الله بالوالدين، فاصبر وصابر وذكرهما ما عند الله عز وجل. أدعوك إلى كلمات طيبات تقرع بها قلب الوالدين، ذكرهما ما عند الله عز وجل من المثوبة. لو أنك حفظت القرآن واستقمت، كيف تكون سببا في الشفاعة لهما، وكيف يحلان بحلل الكرامة يوم القيامة. ذكرهما، لو أنك لا سمح الله كنت على معصية الله، لو كان الواحد شارب خمر أو شاربا للمخدرات وغيرها من الفواحش والمنكرات، كيف يكون حالهما؟ ذكرهما بنعمة الله عز وجل عليك حتى يعرفان مقدار الهداية. إن كثيرا من الوالدين قد يجهلان نعمة الهداية، فذكرهما العاق الذي لا خير فيه لا يحفظ للوالدين حقا، وذكرهما أن طاعتك تأمرك ببرهما، وأن الطاعة تزيدك من محبتهما والإحسان إليهما. إذا ذكرتهما بذلك فإنهما لعلهما يرجعان عن نهيك عن الجلوس مع الأخيار. أما ما سألت من الجلوس في حلق الذكر فقد أفضيت إلى رحمة الله، فهم القوم لا يشقى بهم جليس. حافظ على مجالس العلماء وعشيان حلق الذكر حتى تصيب رحمات الله وتفوز برضوان الله عز وجل. وأما ما أوصيك به من شغل فراغك فاشغله بتلاوة القرآن وذكر الرحمن، فذلك خير ما يثقل به الميزان، وهو نعمة من الله تبارك وتعالى لا يوفق لها إلا خواص عبادك. اعمر وقتك بطاعة الله، اعمر وقتك بطاعة الله ومرضاة الله، ففي ذلك صلاح دينك ودنياك وآخرتك، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، ما هو تفسير قوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه ترجعون، وكيف يتجنب المسلم هذه العقوبة؟ في هذه الآية الكريمة يبين الله تبارك وتعالى أنه مالك القلوب يقلبها كيف يشاء، وأن العبد قد يشاء أو يريد أمرا، ويشاء الله أمرا خلافه، ولا يكون إلا ما شاءه الله تبارك وتعالى. القلوب أوعية إما للخير أو للشر، فإذا أراد الله عز وجل هدايتها وصلاحها هيأها للخير وشرحها لطاعته ومرضاته ومحبته، وإذا لا سمح الله أراد بها شرا صرفها عن معصية الله وحال بينها وبين محبته. فهذه هي القلوب الشقية التي شقيت وشقي أربابها، قلوب لا تعرف الله، قلوب لم تطمئن بذكر الله، فحال الله بينها وبين محبته فلا تطمئن لذكره ولا تنهج بشكره، فهي في صدود وإعراض عن الله عز وجل. نسأل الله السلامة والعافية من ذلك. وأما القلوب الصالحة فهي القلوب التي عرفت الله بأسمائه وصفاته، فلما خالطت بشاشة ولما خالطتها بشاشة الإيمان ونزل الإيمان إلى جذورها اطمأنت لذكر الله واطمأنت وارتاحت لطاعة الله، فأقبلت على الله عز وجل. لا ترتاح إلا بشكره ولا تطمئن إلا لذكره، فهذه هي القلوب التي صرفها الله لطاعته، جعلنا الله وإياكم من أهلها. واعلموا يا عبادي علما لا شك فيه أن الله يحول، الحائل هو المانع بين الشيئين، بين المرء وقلبه، فالقلب لا يملكه إلا الله. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فلا يملك القلوب إلا الله، ولا يقلب القلوب إلا الله. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وابتهاله في جوف الليل بين يدي ربه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. والله تعالى أعلم. يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز لي شراء الكتب القيمة ووضعها في مكتبتي وإن لم أقرأها؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. الكتب فيها خير وبركة، وإذا اشتراها الإنسان فإنه لا تخلو نيته، إما أن تكون صالحة يراد بها وجه الله عز وجل، وإما أن تكون بخلاف ذلك. تكون نيتك عند شرائها صالحة بأن تقصد وجه الله في شرائها، تقول: هذا كتاب يتحدث عن الهداية أشتريه لعل الله أن يهدي به قلبي، هذا كتاب يتحدث عن الصلاة أشتريه لكي أعرف كيف أعبد ربي، هذا كتاب يتحدث عن بر الوالدين عن صلة الرحم إلى غير ذلك أشتريه لكي أعرف كيف أعبد الله على بصيرة. إذا كانت هذه نيتك وهذه أمنيتك فأبشر بخير تلقاه وسيوفقك الله عز وجل. فكم من كتب اشتريناها بقلوب يعلم الله صدقها نفعنا الله بها ونفع بها غيرنا، وكم من كتب اشتريت من أجل غير وجه الله يراد بها جمعها رياء ومكاثرة وزينة في المجالس فكانت وبالا على أصحابها. فإن اشتريتها لكي تتعرف بها على عبادة ربك وطاعة خالقك فخير لك عند الله، ستجده وتلقاه. وكذلك أيضا إذا اشتريت الكتب وقلت: أنا لا أجد الفراغ الآن ولكن علني أن أجد الفراغ أو أشتريها من أجل أن ينتفع بها غيري، فهذا على خير أيضا. فالمقصود أنك وليتك، فإن كانت نيتك متمحضة في القصد لوجه الله الكريم فخير تجده وتلقاه، والعكس بالعكس والعياذ بالله. والله تعالى. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو من أخي الفاضل التحذير من مذهب المرجئة وإيضاح الفرق بينه وبين مذهب السلف. أول ما ينبغي على الإنسان أن يعلم علما يقينا أنه لا يمكن أن يكون على نجاة إلا إذا حقق الإيمان بالله تبارك وتعالى، وكانت عقيدته سالمة من الشوائب، صادقة في الإنابة إلى الله تبارك وتعالى. والإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فلذلك ينبغي للمؤمن أن يعتقد اعتقادا جازما بأنه لا يمكن له أن ينجو إلا إذا حقق الإيمان بالله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، وحقق ذلك الإيمان بالعمل الصالح. قال بعضهم فلذلك قال السلف: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. فلذلك ينبغي للإنسان أن يحقق ذلك بالصدق في إيمانه والتجائه إلى ربه سبحانه وتعالى. وقد حصلت في الإيمان مذاهب شتى وفرق ونحل ضالة صدت عن سبيل الله وجارت عن هدي الله، وكان السلف الصالح رحمهم الله على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام يعتقدون هذا الاعتقاد ويقولون إن الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. فلذلك لا يمكن أن يتحقق الإيمان باللفظ فقط، الإيمان لا بد أن يجمع فيه بين اللفظ وبين العمل. وقول هذه الفرق الضالة أن الإيمان قول اللسان فقط، فإنه والعياذ بالله قد استوى عندهم إيمان فرعون مع إيمان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهؤلاء أهل الإرجاء، على ضلالة ونحلة والعياذ بالله جارت عن هذا المنهج السوي. ذلك أنهم اعتقدوا أن الإيمان لا يكون إلا باللفظ فقط. ومذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وكذلك تحقيق بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد بين الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه بقوله: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. وقال تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، فأخبر أن إيمانهم يزداد. فهذا يدل على أن الإيمان يتحقق بالعمل الصالح، ولا بد من القرن بينهما، بين القول وبين العمل واعتقاد الجنان. وبهذه المناسبة أوصي الإنسان أن يكون على بينة من منهج السلف حتى يعصمه الله عز وجل من هذه الفرق الضالة وهذه النحل الجائرة. والله تعالى أعلم. يقول فضيلة الشيخ: ما الفرق بين التوبة والمجاهدة، وأيهما أعظم درجة، وما معنى مجاهدة النفس؟ هل هي الوقوع في الذنب ثم التوبة منه؟ الجهاد مأخوذ من الجهد وهو المشقة والعناء. ومجاهدة النفس، مجاهدة النفس أن يقف الإنسان مع نفسه وقفة الصادق، فإذا أرادت حدود الله أن تتجاوزها كبح جناحها وحبسها عن محارم الله فتأبى عليه، فيأبى عليه إيمانه. في هذه الحالة الصراع الذي يعيشه هو صراع المجاهدين، وهو جهاد النفس، أن تكبح النفس عن شهواتها فتأبى إلا أن تمتد إلى غيها وفجورها. هذا هو الجهاد، والجهاد يكون قبل التوبة ويكون أثناء التوبة ويكون بعد التوبة. يكون قبل التوبة لأن القلب فيه لمتان: لمة للملك ولمة للشيطان. أما لمة الملك فإعاد بالخير وتسويف بالشر، وأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتسويف بالخير. فهذه المجاهدة تقع قبل المعصية، ثم تقع أيضا أثناء المعصية، وتقع بعد المعصية. فالإنسان في جهاد ما دامت روحه في جسده. فالجهاد مرحلة باقية مع الإنسان، وهي المرحلة التي وصف الله عز وجل أهلها بأنهم فائزون برحمته، فائزون برضوانه ومغفرته، وأنه سيهديهم سبيله المستقيم وصراطه القويم. فقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فأهل الجهاد الذين جاهدوا أنفسهم وصبروا وصابروا، هؤلاء على خير عظيم ودرجة كبيرة عند الله عز وجل. وأما التوبة فهي مرحلة الإنابة إلى الله عز وجل على الوصف الذي ذكرناه. فالفرق بين الجهاد والتوبة، الجهاد يقع في داخل نفس الإنسان، وأما التوبة فهي إعلان الرجوع فيما بينك وبين الله تبارك وتعالى. والله تعالى.